إن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عنا به كل غمة، وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بحضراتكم أحبتي في الله، نسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على ذكره وعلى طاعته وفي بيته أن يجمعنا جميعا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، وأن يظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يرزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهه الكريم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. يتجدد اللقاء مع حضراتكم في يوم جديد ولقاء جديد، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا وأن يجعلنا فيه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كتاب شرح أصول الإيمان لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحم الله رحمة واسعة، وجميع علمائنا وعلماء الأمة الإسلامية على مدى التاريخ والعصور، وبينا كيفية أصول الإيمان معناها، ثم الإيمان بالله، ثم وملائكته، ثم وكتبه. فأظهرنا وبينا بإيجاز ما معنى الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، واليوم لقاؤنا الرابع مع الإيمان بالرسل عليهم جميعا أفضل الصلوات وأزكى التسليم من رب العالمين تبارك وتعالى. والإيمان بالرسل، معنى كلمة الرسل هي جمع لرسول، يعني كلمة رسل جمع رسول. وما ذكره جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الطويل، حينما سأله جبريل وأخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلما جاء عند الرسل قال ورسله، ما لش أن تؤمن بالله ورسوله. فمن تمام الإيمان زي ما بينا لقاءنا الماضي حول الإيمان بالكتب، أنه لا يجوز أو لا يقبل من مؤمن إيمان بكتاب واحد والكفر ببعض أو بآخر الكتب، أو أن يؤمن بكل الكتب إلا كتابا واحدا يقول أنه ليس من عند الله، أو لا أؤمن به أو أؤمن بهذا وأترك هذا، كما قال الله عز وجل لبني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إنما نحن أهل الإيمان، ونسأل الله أن يميتنا على ذلك وأن يجعلنا من أهل الإيمان حق الإيمان. قول الله عز وجل فينا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون اللي هو احنا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكما أننا نؤمن بجميع الكتب المنزلة من عند رب العالمين، كذا نؤمن بجميع الرسل التي أرسلها رب العالمين تبارك وتعالى. والخلاف لا يكون بين نبي ونبي، والفضل لا يكون بين نبي ونبي إلا ما فضل الله به بعضهم على على بعض، كما قال المولى جل وعلا تلك الرسل تلك رسله فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. يبقى كل نبي له فضيلة معينة وتفضيل عند رب العالمين. فضل لموسى على الأنبياء بكذا وكذا، وفضل لإبراهيم على الأنبياء بكذا وكذا، وفضل لمحمد على الأنبياء بكذا وكذا، وفضل لعيسى على من الذي فضل؟ الله رب العالمين. حتى أن لا خلاف بين أهل العلم السابقين والمتأخرين أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الرسل والأنبياء، بل أفضل الخلق على الإطلاق والعموم، ولا خلاف بين ذلك. ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم. هذه واحد. اثنين: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ياريت على قد كده، بل قال: إنه لا ينبغي لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفضلني على يونس ابن متى. يونس أن لا ينبغي لأحد من المسلمين أنه يفضلني على مين؟ على يونس ابن متى. وحتى في نفخة الصعق، نفخة البعث، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، فأشخص ببصري إلى السماء فإذا بموسى بن عمران متعلق بساق العرش، لا أدري بعث قبلي أم استثني من نفخة الإيه أو من صعقة الطور. أنا لا أدري بعث بعدي أم استثني من صعقة الطور. شاهد: لا ينبغي لأحد أن يفضلني على إيه؟ على يونس ابن متى، وأن يقول أنا خير من يونس ابن متى. ده تواضع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن الفضائل للأنبياء لا يعلمها ولا يعطيها قدرها إلا من الذي قسمها على الخلائق وعلى العباد، هو رب العالمين جل وعز وعلى علوا كبيرا. طيب، يبقى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، الفضيلة بتاعت مين؟ موسى. ورفع بعضهم درجات بأولي العزم الخمسة. ثم: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم الايه البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من ايه من كفر. سبحان ربي العظيم أن اليوم يكون هنتكلم على رسل الأنبياء، ها، والنهاردة عيد القيامة المجيد، أو النهاردة، سبحان الله. طبعا كلام مش مرتب ولا كلام إن احنا مجهزينه ولا الأمور دي خالص، إنما يشاء رب العالمين النهاردة، ها، الأحد 15/4 مش كده، وبكرة الاثنين شم النسيم، والموضوع يرتبط ببعضه عشان نقوي إيمانياتنا ونشد على عزائم القلوب وعزائم النفوس لما سنبينه بعون الله تبارك وتعالى. يبقى أنا عندي هنا الرسل جمع إيه؟ جمع رسول، أي مرسل، أي مبعوث بإبلاغ شيء. كلمة الرسل إن أطلقت مطلقة كده وسبنا لها العنان بتاعها، الرسول أول ما يقع في بالك إيه؟ رسل الله. إنما لما أقول رسول أمير المؤمنين يبقى إيه؟ بسطجي، أي بسطجي، أي مبعوث مرسل. أنا أرسلت إلى فلان رسولا، أنا بعت فلان بيشتغل عندي، بعت الواحد ده رسولي إلى النجار، رسولي إلى الأيماجي، رسولي إلى التاجر، رسولي، وهكذا. يبقى لما تطلق رسول فلان، رسول فلان مقيدة، يبقى رسول فلان حسب ما إيه أسند إليه. أما كلمة رسول وتساب مطلقة كده، كل اللي يجي للذهن هو رسول إيه؟ رسول رب العالمين، أو رسول من رسل الله عز وجل. لكن الرسول معناه إيه؟ كل مبعوث بعث بشيء، مبعوث بجواب، مبعوث بفلوس، مبعوث بأكل، مبعوث برسالة، مبعوث بكلام، مبعوث ب... ها رايح مشوار مبعوث. وخير رسول هو من؟ هو رسول رب العالمين إلى عباده، إذ أنه مبعوث بإيه؟ بتشريع وكلام رب العالمين، وحل وحرام، مش كده؟ أو وهكذا. طيب، المراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. يبقى احنا هنا جينا في حتة تانية، لأن المراد هنا، أي المراد في حديثنا، المراد في الكتاب الصغير اللي معانا، المراد في شرحنا. مش هنتكلم عن الرسول اللي أنا بعته امبارح يشوي لي السمك، لا، ده أنا أتكلم بقى، سيبك بقى من كل التوابع وأتكلم على الأمر الخاص، الأمر العام، الأمر الجلل، الأمر المهم جدا اللي هو رسل رب العالمين. يبقى أنا هنقول إيه؟ الرسول من أوحى الله إليه بشرع، وهو من البشر يعني، أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه. يعني النبي يوحى إليه، أيوة، طب أمر بالتبليغ؟ ده الفرق بين النبي ورسول في رسالة، أن النبي لم يؤمر بالتبليغ، إنما الرسول يؤمر بالإيه؟ إنه هي لازم يوصل هذه الرسالة. إنما نبي، أي أنه ساح في دين الله وعاش فيه، ها، وأمر وبلغ وكذا وكذا، وإن يكون وإن يكون، لكن إنه يبلغ ما أرسل به، ها، دي منزلة أقل من منزلة الإيه؟ الرسول. إذ أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يعني منزلة النبي أقل من منزلة إيه؟ الرسول. طيب، منزلة النبي دي فين؟ ها، كل نبي لازم يتخطاها، ها، بلا تمثيل يعني ولا تشبيه في هذا الحال. يعني بنقول إيه؟ زي ما يكون أنت مثلا واحد لواء، واحد لواء، كان عميد ولا ما كانش؟ عشان يصل اللواء لازم يعد على مقدم وعميد وبعدين يبقى لواء، مظبوط؟ يبقى كل لواء كان عميد، لكن كل عميد ما هوش ايه؟ ما هوش لواء، لسه ما ترقاش الى منزلة الايه؟ الى منزلة اللواء. وصلت؟ يبقى كل نبي له من، ها، الرسول اعلى، وصل ترقية اعلى، ايه؟ اعلى منه. ثم يبقى اذا هنا اصطفى الله الرسل على الانبياء، مظبوط؟ واصطفى من الرسل رسلا على الرسل، كم واحد؟ خمسة، اللي هم أولي العزم من الرسل، اللي هم نوح، إبراهيم، ها، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والإيه؟ والرسل. يبقى ده ختمهم، خاتم الأنبياء وخاتم الإيه؟ الرسل. هو مين؟ نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، وأول الرسل كان مين؟ أول رسول، ها، من الآدم؟ لا، نوح، إذ أن آدم نبي. شفت إزاي بقى؟ وشيس نبي، وإدريس نبي، مش كده؟ إنما أول رسول أرسل هو مين؟ نوح عليه السلام. طب آخر رسول مين؟ ها؟ مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب آخر النبي بقى كمان مين يا معلم؟ يبقى احنا أول رسول نوح، وآخر رسول محمد صلى الله عليه وسلم. طب آخر النبي مين؟ الآية بتقول إيه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله، ها، ها، وخاتم النبيين. يبقى وخاتم النبيين كمان اهو، يبقى لا في نبي ولا رسول ايه بعده صلى الله. ينفع يكون اخر نبي ويجي بعده رسول؟ ها، فهمت انت من كلامي بقى؟ ليه ما ينفعش ان يكون اخر نبي؟ ربنا قال واخر ايه النبيين، ما قالش واخر المرسلين، يبقى لسه في مرسلين. ايوه، طب انا استفدت ايه من المقدمه اللي عملها ابراهيم طه دي؟ ايه استفدت انا ايه؟ انت استفدت ايه من المقدمه الطويله دي؟ ما هو ما ينفعش يكون آخر نبي ويجي بعده رسول، مش كده ولا لا؟ لأن الرتبة بعد كده مستستدعي أن يكون إيه؟ لازم يكون النبي وبعدين يبقى رسول. فإن كان النبي مش هيبقى الأخير، يبقى هيبقى في رسول أخير إزاي؟ ده هو لسه ما ترقاش أنه يبقى إيه؟ وصلت؟ يبقى آخر النبيين وآخر الإيه؟ وآخر المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من إيه؟ من بعده. يبقى كان هناك وحي لمن؟ لنوح، وأوحى الله إليه، لكن ما قالش والنبيين من بعدك، قال والنبيين من إيه؟ من بعده، أي من بعد مين؟ من بعد نوح، لكن بعدك أنت يا محمد ليس هناك أنبياء ولا مرسلين. وفي صحيح البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل، ها؟ مش هقوله كله بقى طبعا، في حديث الشفاعة اللي هو بتاع حديث أنس ابن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم فيقول: أؤتوا نوحا أول رسول، أول رسول بعثه الله. حديث شفاعة كده في في في نصه كما روى البخاري حديث أنس، إن آدم نفسه هيقول: لا أنا ما أقدرش، أنا أعتذر إليكم، أنا ما أقدرش إن أشفع، لكن اذهبوا لنوح ده أول رسول بعثه الله عز وجل إلى الإيه؟ إلى الناس. طب أمال أنت كنت إيه؟ كنت نبي، ما كانش إيه؟ ما كانش رسول، كان نبي عليهم السلام. وذكر تامن حديث، وقال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولم تخل أمة أبدا، عشان تبقى أنت ملاحظ دي، لم تخل أمة أبدا من الأمم من نبي، أبدا من نبي أو إيه يعني يبلغ ورسول، ما فيش أمة خلت من رسول. طب الأمم دي كم أمة بقى؟ لو كانوا ألف أمة يبقى في ألف رسول، لو كانوا مليون أمة يبقى في مليون نبي ورسول، لو كانوا عشر أمم يبقى في عشر، واخدت بالك؟ لذلك بعض العلماء عد الأنبياء والرسل أو الأنبياء فقط لمية أربعة وعشرين ألف نبي. طبعا بنو إسرائيل قتلت ما يقرب من إيه؟ من تقريبا 1400 ولا حاجة، حتى منهم إنهم قتلوا 70 نبي في يوم واحد، كان منهم زكريا وإيه ويحيى في يوم واحد قتلوا 70 نبي. يعني كلام الأنبياء دي كانت تصل بقى إزاي؟ كان يبقى مثلا لما نيجي عند بلد زي دمياط مثلا، يعني هتلاقي مثلا في الزرقاء نبي، وهتلاقي هنا في دمياط نبي، هتلاقي في عزة البرج نبي، خدت بالك؟ كلهم بيدعوا إلى رسالة الرسول اللي كان إيه اللي هم في عهده بيبلغوا هذه الرسالة، وماشيين على هذا الشرع ذاته، ماشيين على نفس هذا الشرع ذاته، ما بيغيروش أو بيأمروا الناس بالإفراط أو بالتفريط، إنما على نهج إيه؟ هذا الرسول كانوا يسيرون. طيب، يبقى ولم تخل أمة من إيه؟ من رسول يبعث الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها. واضحة دي؟ يبقى الرسول هيجي عشان يجدد الشريعة، ربنا هيدوله نفس الشريعة بتاعت اللي كان قبله، يعني نوح يرسل رب العالمين إبراهيم ياخد شريعة مين؟ نوح، ويجدد شريعة نوح. يجدد يعني يعمل إيه؟ يبدأ يغير فيها بعض الأمور، يشيل حاجة ويحط حاجة، مثلا زي ما النبي قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، مثلا على سبيل الحصري، على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر. أو كما قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من إيه؟ طب هو نزل بالتوراة ولا الإنجيل؟ جاي بالإنجيل. طب التوراة، يقول له مصدقا لما بين يدي من التوراة، ما قالش مصدقا لما بين يدي من الإنجيل، لأنه مع أنه مرسل بالإنجيل لكن معاه التوراة، حفظها وصمها وأخذ هذه الشريعة ثم جددها في أمور جديد، شال منها: لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يبقى أنا جاي عشان أديكم شوية بحبوحة أو شوية يسر في الدين أو شوية ضوابط في الدين أو شوية كذا أو شوية كذا أو شوية كذا. ها، جاء الإسلام قال: لا، شيل الميتة والدم والخنزير ولحم كذا ولحم كذا، ابعد الذهب، ابعد الفضة، حط ربع العشر، اعمل الصلاة 5 بدل ما تبقى ركعتين في الضحى وركعتين في الليل، خلي الصلوات 5 وخلي الصيام شهر رمضان وخلي الاجتهاد في كذا وخلي الزكاة ربع العشر وحج البيت لمن استطاع عليه سبيله وافعل كذا وافعل كذا. بعد ما ربنا تم من ده وقف النبي في حجة الوداع وقال ايه؟ ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث، أدي واحدة. وبعدين قعد جاب شرائع الإسلام كلها وقال الحدود والحقوق كلها وأعطى كل ذي حق حقه بتبيان يفهمه القاصي والداني في خطبة الوداع، ثم قال ألا هل بلغت، أنا كده خلصت اللي عندي، قلت لكم 5 ضوابط اللي تدخلوا بهم الجنة، بينت لكم الحلال والحرام، بينت لكم ما طلب الله عز وجل منكم وما يريد الله عز وجل منكم، بينت لكم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، أنا بينت المشتبهات، نعم بينت ذلك لكم كله. قالوا بلى، قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فنزل جبريل بلغ يا محمد، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى هنا بدل ولا بدلش؟ يبقى في عندنا اللي احنا قلناه الأسبوع اللي فات في نسخ ومنسوخ ولا لا؟ أيوة، في أمور نسخها وأمور تركها، نسخ الحكم وأبقى النص، أو نسخ النص وأبقى الحكم، أو نسخ الحكم والنص والنص معا شل الاثنين. فتمم الله عز وجل القرآن كما نراه الآن، هو ده كماله الآن، إنما كان فيه قبل كده أيوة كان فيه غير كده وكان فيه صور أكبر من كده وكان فيه، لكن لما تمت وكملت هذا هو الوضع وهذا هو الترتيب وهذه هي الآيات التي راجعها جبريل على نبينا محمد آخر رمضان عاشه، وكان بيرجع عليه القرآن كل رمضان مرة، إجا السنة دي راح مراجع عليه مرتين، فعلمت أنه قدنا تقدنا أجلي، فتممه على هذا النحو وهذه الحال بنسخ الذي أراد الله أن ينسخه وإبقاء ما أراد الله عز وجل أن يبقيه بالتمام والكمال الذي تممه الله كمله الله رضيه الله عز وجل. وضحت الحتة دي؟ غير كده كان يجي النبي عشان يعمل كده، كان يجي النبي بقى يبقى هو ساب الشرائع كده وبعدين يجي النبي تاني يقول لا كان محمد قد نهاكم عن زيارة القبور ألا فقبور فزوروها، الصلوات كانت 50 بقت 5 ماشي وهكذا، يبدأ يعدل في الشريعة. إنما ما دام أنه آخر الأنبياء آخر المرسلين قالك بس كده بإيه، لابد وأن يكون هو الذي يفعل ذلك بإرادة الله عز وجل، إذ أنه لا نبي بعده ولا رسول بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولكل منكم جعلنا ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. كل أمة لها وما من أمة إلا وخلى فيها النذير، مش كده؟ ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الكلام ده كله دي كلام عقدي انت كن معتقد فيه وكن فهمه، هو ده دينك اللي ربنا سبحانه وتعالى يسألك عنه يوم القيامة. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلى فيها نذير، وقال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. والرسل بشر مخلوقون، حد عنده شك؟ انتوا رأيكم في الرسل ملائكة ولا بشر؟ الرسل دول بشر مخلوقون، لا يجوز لأحد أن يعليهم أكثر من كونهم بشر، ميزوا بأن الله يوحي إليهم، ولكنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضر، ما يقدرش ينفع نفسه ولا يضر نفسه، مظبوط؟ لو كان أي نبي يقدر يحوش الضر عنك كان قدر الأنبياء اللي اتقتلت تدافع عن نفسها، وكان قدر زكريا عليه السلام انه ما يقتلش او انه يحوش ابنه ويذبح بين يديه يحيى عليه السلام، مظبوط ولا لا؟ اذ انهم تخليكم معايا هنا ولا تخليكم هناك حبك. إذن الأنبياء رسل، بشر لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم إيه؟ نفعا ولا ضرا. خيرهم أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد دفعه ابن قمأة فألقاه في الغار، صح؟ تخلوش يجينا. ابن قمأة وهم في غزوة أحد عمل الحفرة، من اللي عمل الحفرة وغطاه بالخوص؟ أبي عامر الفاسق. أبو مين؟ أبو حنظلة بن أبي عامر الفاسق غسيل الملائكة، حفر الحفرة وغطاه بالقش وقعدوا يدفعوا النبي يجيبوا كله لغاية لما رجع بظهره فوقع في الحفرة فسقط فيها، فجاء ابن قمأة أو جاء بحجر وأعطاه في رأسه، ألقاه في رأسه فشجت رأسه وقال خذها وأنا ابن قمأة، فقال النبي أقمأك الله. يبقى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك له لنفسه انه يقدر يحوش نفسه، خلاص يا شيخ اتفضل سيب كل حاجه زي ما هي، قدر كان يقدر يعمل ايه؟ انه يمنع نفسه، كان يقدر يمنع نفسه، انما وقع في الحفره وجاء ابن قمأة والقاها في ايه؟ في راسه، فشج راسه وقال كيف يفلح قوما أدموا وجه نبيهم. إزاي يبقى إيه؟ دمي وجهه وشجت رأسه وكسرت رباعيته، مش كده؟ ودخلت حلقات المغفر في وجنتي، يعني ما يقدرش يحوش عنك. يبقى أنت لما تيجي تلجأ إلى مين؟ إلى الله. لما تيجي تدعو مين؟ تدعو الله عز وجل ولا تدعو النبي. يبقى أنا لما أجي النهاردة أقول لك يا أخي اللي بيقول والحسين والسيدة عائشة مدد يا جيلان مدد يا بدوي، بنقول مشرك بالله. ما تزعلش، ازاي ما تزعلش؟ ده حقيقة، لأنه لا يجوز لك أن تقول مدد يا محمد، ما ينفعش، لأنه بشر. أما لو كان غير البشر كان حاش ودافع عن نفسه، ها؟ حتى أنهم عبد الله بن مسعود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه إلا مات شهيدا بالسم الذي وضعته له اليهودية في الطعام، مات مسموم صلى الله عليه وسلم، أثر السم فضل ساكن في قلبه أو في بطنه عاما كاملا أو أعواما. وبقى يقول لها يا عائشة ها ما زالت أكلة خيبر تؤلمني أو تعاودني، ما زال أثر السم الذي أكلته بخيبر يعاودني. بيقول لي مين؟ ها؟ فلما كان في نفس الميعاد من كل سنة قال لها إني لأجد أثر السم الذي أكلته بخيبر وما أراه إلا انقطاع أبهري، لأن خلاص. وكان فيها وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى القدرة بيد من؟ بيد الله. لكن الأنبياء دول إيه؟ ها دول بشر. الله، ما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الرجل وهو مستلق تحت الشجرة وجاء وضع السيف في رقبة النبي وقال يا محمد من يمنعك مني؟ النبي ما قالش قوتي، قال النبي من؟ الله. فوقع السيف من يد الرجل فأخذه ووضعه في رأسه وقال من يمنعك مني؟ قال لا أحد. هنا الفرق بقى، إنك أنت مع الله معتصم بالله تلجأ إلى الله، وهذا ما معهوش حد. فمن كان الله حسبه كفى، ومن توكل على الله هدى، ومن اعتصم به نجا. طب اللي مالوش إله، مهما اعتصم ومهما لجأ ومهما تمكن يقول ايه؟ لا احد. تيجي وقت الشدائد تلاقيك مفلس ما معكش حد، انما اللي معاه رب العالمين ده في الشدائد وفي السرائر وفي يعني في في في في الامور الجهرية وفي الامور السرية وفي الامور الغربية وفي كل الامور تجد انك في راحة واطمئنان، في راحة بال، لأنك تعلم أن ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. متفقين؟ يبقى هنا نقول إيه؟ ها الرسل كلهم بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية أدنى شيء، صح ولا؟ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال له إيه؟ قال سبحانك ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق. سبحانك أنا ما قلتش كلام ده خالص، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. طب أمرتني بإيه؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ها؟ يبقى أنا كنت رقيب عليهم بقول لهم إيه؟ اعبدوا الله. لما أنا مت بقى قالوا باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، قالوا المسيح ابن الله، قالوا المسيح هو الله، قالوا أم ربنا رد عليهم في ديننا بقى، قال استنوا تعالوا يا أمة محمد طالما أنكم آخر الأمم وأنا أحكم على الأمم خذ هذه يا ابن الإسلام. أيوة يا رب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يعني الناس دي كفرة؟ مين اللي بيقول؟ مسجد قباء، إبراهيم طه، الشيخ محمد حسان، لا لا لا لا، أنا بقرأ في القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. طيب يجي بعدها بشوية كده أميل إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كمان يعني الأب والابن والروح القدس هم ثلاثة أهو، باسم الأب والابن والروح القدس، دول بيحلوا في إله واحد مش عارف. يعني دول ربنا قال عليهم كفر، ربنا اللي قال، والله أنا ما قلت حق، والله أنا ما قلت حق، ربنا اللي قال أهو. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يا سلام. طب هات الآية الثانية. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الإله ما ينفعش يأكل، لأنك لو أنت ما كلتش يحصل لك إيه؟ تجوع. والجوع دو صفة نقص ولا كمال؟ نقص. هل ينبغي للإله أن يكون فيه صفة نقص؟ ينفع؟ طب ينفع للإله إنه يسكن في قلب امرأة مع الدم والحيض والنفاس؟ ينفع واحدة تحبل بالإله الرب يبقى قاعد جوه؟ ما ينفعش. ليه؟ أصل جوه هنا في دم وفي حيض وفي بول وبراز، مش كده؟ وفيه ما ينفعش، وهو متنزه عن كل نقص وكل ذلة وكل مهانة، لأنه هو الكبير المتعال ليس كمثله شيء في الكمال ولا الجلال. صح ولا لا؟ احنا ده إيماننا، ده عقيدتنا. هم قالوا لا، حبلت بيه. طب لما حملت بيه ينزل من مجرى من الفرج من هذا المكان وهو إله ثم ينزل على الأرض لا يملك، ممكن كان واحد يرمي كده أو يرمي كده وهو إله؟ معاذ الله، حاشا. وبعد كده يبقى جعان يفتح للثدي فاه عشان يرضع، ولو ما رضعتوش يعيط ويرفص برجليه، وبعدين يتبول ويتبرز وتمسح له وتغسل له. أي إله هذا؟ هل يجوز في حق الإله أن يقال مثل هذا الكلام؟ ترضى أنت تعبد واحد كده؟ أنت بعقلك ترضى تعبد حد كده؟ لا والله، لا والله. ها؟ الصحابي اللي كان عنده صنم في البيت كده قاعد يعني بيعبده، فابنه أسلم، فكل نسيت اسمه يعني، فابنه أسلم، فكل يوم ابنه يقول له يا أبتي ده الإله ده الهبل بقى. فآخر لما زهق ابنه شال الإله وراح إيه وراح رميه في مزبلة كده على الزبالة. فجاء الأب دخل الصبح بعد صاحب النوم عشان يصلي، ما لقاش الإله. قال الله ربنا راح فين، أين إلهي؟ دور عليه، دخل في الأوضة يدور تحت السرير مش لقيه، تحت الكلمة مش لقيه، طلع في عشة الفراق فوق مش لقيه، يدور في أي مكان مش لقيه خالص. أحد يجري، فين الإله؟ ما حد شاف ربي، ما حد شاف إلهي يا جدعان. شوف العقل بقى، ها بيدور على إيه؟ على إلهه، مش لقيه الإله تاه. يدور فين وفين، راح عند المزبلة ولقاه مرمي على راسه كده على جنبه في المزبلة، ولقى ثعلب واقف رفع رجله اليمين وبيعمل إيه؟ ها بيتبول على رأس الإله. قال ما هذا، رب يبول الثعلبان برأسه، لا خير في من بالت عليه الثعالب. رب يبول الثعلبان برأسه، لا خير في من بالت عليه الثعالب. ورفض أن يجيبه وأسلم لما يشوف الإله بتاعه يهان. انتم ازاي تعبدوا متقول متقرم بانه كذا وكذا، بل يضرب، بل ان امه يزنى بها، بل ان قعقائد مش بتاعتنا ابدا. ولا ينبغي لمثل من كان له عقل او هدى او حتى ذره هدايه وتفكير انه يعتصم بهذه الكلمات. فوجب علينا ان نخر لله سجدا حامدين شاكرين مسبحين أن اصطفانا وجعلنا مسلمين. ده حتة نعمة انت مش حاسبها الوقت، نعمة فوق الخيال. ها، من أعظم نعم ربنا عليك. ومما زادني فخرا وتيها أو شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك أما هم بقى بشر، شوف رب العالمين قال إيه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يا عقله ولا مش عقله، كلام عقله، بيخطب العقول، ما بيخطبش ناس، لا بيخطب العقول. قل لا أملك، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا ده تاني، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يؤمنون بإيه؟ مش هيستفادوا مني ألا ما يؤمنوا إني رسول، إنما لو أمنوا إني إله مش هيستفادوا مني، لو أمنوا إني كذاب مش هيستفادوا مني. أمال الوسطية، لست كذابا ولست إلها، إنما أنا إيه؟ رسول من رب العالمين، لأنذر وأبشر وأبلغ من كان حيا، ويحق القول على إيه؟ على الكافرين. إن أنا إلا بشير ونذير لقوم إيه؟ يؤمنون. الآية الثانية، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه إيه ملتحدا. أنا أكذب إزاي؟ أنا وأنا قاعد كده لي يا سلطاني، ها نفسه واحد يطلع يقول لي يا عم إبراهيم أنت ده، أنت ما شاء الله ده أنت مليونير، حطنا لك في البنك 1,213,000، ده احنا سمعنا انك انت افضل عالم على وجه الارض، احنا سمعنا ان في ملك جالك امبارح وقال ابراهيم طاق من اهل الجنة، وانت راجل يعني مسموح، وانت انا احب كده ولا اتفرد قوي. النبي ما ينفعش، ها والانسان العاقل الراشد ما ينفعش هتقوله ان انا لا اقوم افرح واقول لا. لذلك يتبرأ عيسى ابن مريم من النصارى يوم القيامة، مع انهم قالوا ده الله يعني هيتبرأ منهم يوم القيامة، كما يتبرأ علي بن ابي طالب من الشيعة يوم القيامة. هيتبرأ، ها، لأن كل أمة هيجبولها الإله اللي بتعبده. تعالي اقف هنا، انت عبدت مين؟ عبدنا المسيح، المسيح اهو. انتم عبدتم مين؟ ها، احنا عبدنا أهل البيت، وعبدنا عليا، وعبدنا فاطمة، وكذبنا محمدا وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، نحن كذبنا القرآن وكذبنا رب العالمين. يلا ألحقوهم بمن كانوا يعبدون. بس لو كانت الآلهة ترضى عن ذلك، طب الآلهة مرضتش، زي عيسى بن مريم يتبرأ يقول أنا ما قلت لهم هذا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لما أنا موت يا رب بقى هم يحوروا ويبدلوا، أنا مش شغلي. ما هو النبي وقف صلى الله عليه وسلم وقال من 1400 سنة شرائع الإسلام في حجة الوداع زي ما قلنا، وعرف الحلال والحرام، حتى يقول حذيفة بن اليمان ما ترك طائر يطير بجناحيه في جو السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علم وجهله إيه؟ وجهله من جهله. لما يجي بعد ما النبي يموت وسابهم على المحجة البيضاء وسابنا على كده، نيجي احنا بعد كده نعدل ونطور ونحور ونقول لا ده مش دين، لا ده مش قرآن، لا ده مش سنة، يا أخي مش مشكلة دلوقتي، لا لا ده حرام، لا ده حلال، لا ده مش، ونبدأ نألف ونضيع ونفرط في الدين. النبي مسؤول عن ذلك؟ لا، مش مسؤول، مش مسؤول. يجي يوم القيامة تعالى، انت قلت لهم كده يا محمد؟ والله أعلم. انت قلت لهم يعملوا كده؟ لا يا ربي أنا ما قلتش. تعالى يا عيسى، انت قلت لهم يعبدوك وإن أمك إلهة وإنت إله وإن جبريل إله وإن، أنا ما قلتش كده، يعني تتبرأ؟ أيوة أتبرأ. شوف بقى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ها، إذ تبرأ الذين اتبعوا، اسمع، من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هنا مش مناط الآية، يعني الآية في الاتباع بالباطل، كذلك اللي اتبعوا عيسى اتبعوه بالباطل، لكن هو ما أمرهم بهذا، ذا الفرق، هو ما أمرهم بهذا، إنما الشيطان أمر الناس بأن يكفروا بالله وأن يتبعوه فاتبعوه. يجي يوم يقول لا ما قلت لهمش، صدق هيحصل، تصدق ان ابليس نفسه كمان هيجي يوم القيامه يتبرأ من من اتبعه وعصى الله؟ يعني الامر مش مقتصر على الانبياء بس. ايوه، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ها، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. انسى ازاي؟ تعالى اخر سوره ابراهيم، ينصب الميزان وينصب المنابر، ويجي الإبليس كده منبر يقف وسط الناس، يا أيها الناس اسمعوني. من اللي بيسمعوا؟ ها، المعلمين اللي ملوش دعوة لا بالنبي ولا بالقرآن ولا بالسنة ولا بالدين، اللي عايز يحتكم لغير أمر الله وغير كتاب الله وغير سنة رسول الله، اللي بيكره السنة والإسلام كره العمى، اللي ما بيحبش المسلمين، اللي ما بيحبش شرع ربنا، اللي ما بيحبش الدين، اللي اتبع الشيطان. يجي الشيطان يقول لهم تعالوا انا هديكم النهارده الخطبه بقى، لا تقول لي بقى الخطبه بتاعه الشيخ فلان ولا الشيخ علان. شوف ربنا قال ايه، يقف بقى على المنبر كده عندهم يوم القيامه ويقول ايه، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. شوف، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن منقذكم ولا هعرف، ولمتم تنقذوني ولا هتعرفوا. الموضوع منتهي، مش عارف ننقذ بعض. ليه يا إبليس؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كمان خدوا لي كمان، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إيه ده؟ إبليس اللي بيقول الكلام ده، إبليس يوم القيامة اللي هيقول الكلام ده، هيقول أنا كفرت بالإشراك بالله، أنا كفرت بما أشركتموني من قبل. ده الظالمين دول لهم عذاب أليم. أنت اللي بتقول أيوه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا أيوه ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يبقى الرسل العشاء سبحان ربي لسه بدأناش يا جماعة. تفضل امشي. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العلى الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم أي الرسل عباد لله، بشر مثلنا، أوحى الله إليهم كما قال الله عز وجل آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حتى قال إبراهيم عن نفسه كما ستر الله عز وجل ذلك، سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. مظبوط. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن هذا قول إبراهيم عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وصفهم الله عز وجل بالعبودية مع علو مقامهم وقامتهم، مع إن الأنبياء شوف إزاي، مع ذلك وصفهم الله عز وجل بالعبودية كما قال إن عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب مع بعض الثلاثة: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال في عيسى عليه السلام ابن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. سورة الزخرف. وجعلناه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. طيب، يبقى كل دي عبودية لله ولا مش عبودية لله؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. مين اللي بيقول؟ لو هي قالت ده عبد الله كنا قلنا ده مريم بقى، إنما مين اللي نطق؟ من الذي أنطقه؟ الله، ليكون تبيانا لكل من خلفه من الأنبياء والمرسلين والناس. ها؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كيف يصلي الإله؟ ها؟ أوصاني بالصلاة لمين؟ بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اسمع اسمع. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ها؟ وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الصراط المعوج اللي انتم بتقولوه، إنما الصراط المستقيم ها؟ وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، تعبدونيش أنا. مع إنه العقل يقول إنه يفرح إن الناس بتطلعوا لكن هيضيعوه. لو رضي الإنسان بثناء الناس عليه ضاع. لذلك الناس لما تيجي تثني عليك أنت ما تفرحش، بيقول لك أنت اللي في الدنيا كلها، أنت أفضل واحد، أنت راجل طيب، أنت راجل. أوعى تقبل الكلام ده. مدح رجل رجلا بين يدي النبي فقال ويحك قطعت عنق أخيك، أنت قطعت رقبته، قلت ليه كده؟ ها؟ ولما يمدح أبو بكر الصديق بين الناس يقول إيه؟ قالوا أنت والله العدل، ولا قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون، ها؟ واستر عنهم ما لا يعلمون، مش كده؟ استرني، ما تبين لهمش اللي هم ما يعرفوش عني ده، أنا من جوه يعلم بربنا. إن أخذوا علي أن أنا حلو وجميل وكذا وكذا، لكن من جوه علم الله. ها؟ لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، يعني خبئ عينهم بقى واسترني فيما سترتني به، وإياكم جميعا ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة. طيب، يبقى الإيمان بالرسل هنا بيتضمن أربع أمور. الأول الإيمان بأن رسالتهم من الله حق، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. إزاي؟ يعني اللي يكفر برسالة واحدة بيكفر بكل الرسل؟ إزاي؟ قال الله، مين أول رسول؟ مين أول رسول؟ كان في رسل قبل نوح؟ ما حصلش، مظبوط؟ طيب، سورة الشعراء الآية 105 ربنا بيقول إيه؟ كذبت قوم نوح المرسلين. ده لسه ما جاش أنبياء تاني، بس هم كذبوا نوح، ما فيش إلا رسول واحد. لا، ده هم كذبوا بنوح وإبراهيم وعيسى وموسى وهارون وداود وسليمان ومحمد، مع إنهم لسه ما شافوش محمد، بس اللي يكذب رسول واحد يحسب إنه كذب جميع إيه؟ جميع الرسل لو مات على هذا التكذيب. طب خليهم كذبوا نوح وفضلوا عايشين لزمن محمد فآمنوا به، آمنوا بمحمد أهو، نقول لهم تعالوا أخبار نوح إيه؟ ما احنا يا عم مالناش دعوة بنوح، ما احنا آمنا بمحمد، نقول لهم أخبار نوح إيه؟ لو أمنتم بمحمد ولسه كفار بنوح تبقوا كفار. لازم يبقى الإيمان بكل إيه؟ ها؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ها؟ والمؤمنين ده هم؟ ها؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه وإيه؟ يبقى لازم الإيمان بالإيه؟ بالجميع، ليتم لك عقد الإيمان، عشان تمضي عقد الإيمان يبقى عندك إيمان بكل الكتب، إيمان بكل الإيه؟ بكل رسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. حتى اللي احنا ما نعرفش اسمائهم ولا نعرف بلادهم ولا نعرف شرعهم، نؤمن بهم يا رب العالمين ما دمت ارسلتهم وما دمت امرتنا بايه بذلك، فنحن نؤمن بكل الكتب وكل الرسل الذي انزلها الله كتبا وارسلها الله ايه رسلا او ارسلهم الله رسلا. طيب، فجعلهم الله مكذبين لجميع الايه الرسل، مع انهم لم يكذبوا الا مين؟ الا نبي واحد ولم يتبعوه. الثاني، الامر الثاني عشان ما اطولش، لان انا عندي عامل بحث ثاني في حاجه جامده قوي وعايزها النهارده، بس ما اعرفش الحق ولا لا. الثاني، الايمان بمن علمنا اسمه منهم ومن لم نعلم. احنا علمنا اسم ابراهيم ومحمد وعيسى وموسى ويوسف وداود وادريس ومش كده، وسليمان وزكريا ويحيى ويونس مش كده، ايماننا بدون. طب وبرضه اللي ما جالش اسمائهم احنا بنؤمن بهم. الثالث، تصديق ما صح عنهم من الأخبار. الرابع، العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. طب أنت الراجل مؤمن بتؤمن بعيسى وموسى طب ينفع تعمل بالتوراة والإنجيل؟ لا ليه؟ حتى وإن كانت التوراة والإنجيل اللي مع اليهود والنصارى الوقت حقيقية لا يجوز العمل بها. ليه؟ لأن ربنا أنزل القرآن الكتاب على محمد وجعله مهيمنا على كل الكتب اللي كانت قبله، فلا يجوز لحي يعمل بكتاب غير كتاب الله القرآن، ولا يتبع هديا غير هدي النبي الخاتم محمد صلى الله. يبقى أنا أؤمن بالأنبياء دي كلها لكن ما بعملش إلا بكلام مين؟ مع إن الأنبياء دي لو كانت عايشة وحية دلوقتي إلا يحصل، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني لو كان سيدنا موسى حي، النبي اللي بقوله لو كان موسى بن عمران حي ما يقدرش يعمل حاجة أبدا غير إنه يجي يقول لي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. الله، طب عيسى بن مريم حي ولا مش حي؟ حي، عقيدتنا حي، ما ماتش. وما صلبوه وما قتلوه، مش كده؟ ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. نودي ده كله فين؟ دي عقيدتنا احنا. انما اتقتل وصمروا ايديه وصلبوه وعملوه بعدين مات، وبعد ما مات قعد اسبوع، بعد اسبوع قعد 40 يوم، وبعدين اجى قام يحكم العالم. ايه ده كلام فارغ. نحن لا نؤمن بهذا ابل، نكفر به، ما نؤمنش به ابدا لانه مكذب للقران، مخالف للقران. مظبوط ولا بتكلم غلط؟ مخالف للقران. انت مخير بين امرين، اما ان الف ليله وليله وبطرس وبطليموس، واما القران الكريم. تؤمن بايه بس؟ دي عقيدتك. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء انت حر، عندك حريه عقيده. لكن احنا بنبين القران موجود والسنه ايه موجوده. طب عيسى ابن مريم حي عم الشيخ؟ اي حي؟ عايش فين؟ في السماء. في السماء ايه الدرجه كام؟ في الرابعه مش كده ولا في الخمسة؟ ها؟ ما في الإسراء والمعراج في الرابعة ولا في الخمسة؟ في الخمسة. إدريس اللي في الرابعة. في الخمسة فيها يحيى، ها؟ يحيى وإيه؟ طيب أمال لما حينزل آخر الزمان يعمل إيه؟ النبي قال كده: يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بكتاب الله. الله، هيحكم بالقرآن. أيوة، هيقعد زي ما أنا قاعد كده في المساجد ويقول: روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود أو عن عبد الله بن عمر أو عن عمر بن الخطاب أو أن النبي صلى الله عليه، هيقول كده، هيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويقول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهيبدأ هو، لأنه هيبقى إيه؟ عالم من علماء الإسلام ولا هيبقى نبي ورسول بعد النبي؟ أحسنتم. هيجي يتمم ولا يتبع؟ يتبع. هيجي بشريعة ولا هيجي تابع للنبي محمد؟ لازم يجي تابع للنبي محمد. سبحان الملك. شوف إزاي؟ يبقى هو هنا يجي يقعد زي علماء الإسلام، لذا يقف إمام ويصلي بالناس إمام زي إمام المسلمين، ها؟ وهيصلي، ايوه، وهيصلي بناس. بل اول ما ينزل عند المناره البيضاء شرقي دمشق، شمال بيت المقدس، ها، عند المناره البيضاء، وهينزل والمسلمين بيصلوا صلاه الفجر، هينزل والامام بيصلي في المسجد، تحمله الملائكه، ها، يقطر الماء من لحيته وراسه عرقا. فساعه ما ينزل كده مين والعيسى ابن الملائكه تحطه قدامهم كده، ينزل هما بيصلوا. فالامام ديننا دين ادب، اما تلاقي اعلى منك ارجع له لورا، ما تدوسش في كرش واحد عشان تقف انت امام، ها، واحد اعلم منك، واحد ضيف عندك، واحد تعلم انه، ها، اقف كده اتفضل، ما تصليش عليه، عيب عيب، قلة ادب، سوء ادب. مش دي امتنا، ده امتنا امة الادب والاخلاق الحميدة والكريمة، ها. فيرجع الامام له: تفضل يا شيخ. هيقول له: تفضل يا نبي الله، لانه نبي. وهل هو لما رفع في السماء ودارت السنون نزل من منزلة النبي والرسول الى منزلة المواطن العادي؟ لا، هو نبي ورسول، لكن شرعه اتمم بشرع محمد، ورسالته كملت برسالة محمد، فجاء يدعو بدين محمد وكلام محمد صلى الله عليه وسلم. فينزل تفضل يا نبي الله، يقول لا أنت إمامهم تأمهم. ويرفض، لأن لو كان في أمة محمد واحد مؤدب إراط، نبي الله عيسى مؤدب مليون إراط، ها هيقول لا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، انتظر، أنت إمامهم تأمهم. فيصلي الإمام بعيسى بن مريم مأموما، ليه؟ هي صلاة واحدة بس الفجر، وبعدها هيبدأ عيسى يصلي يمسك زمام الأمور. طب صلى مأموم ليه؟ ربنا قدر كده، ما النبي قال ليه ربنا قدر كده؟ ليعلم القاصي والداني والسامع والمشاهد، وتعلم الدنيا جميعا، ويعلم عيسى بن مريم، ويعلم الإمام، ويعلم المأمومون أنه جاء تابعا لرسالة وأمة محمد، ما جاش نبي جديد. فيصلي مأموم، أيوة، أي تابع لهذا الإمام لهذا الدين، ويجي بعد كده الأدب والعلم والاحترام يقوده إن هو يبقى هو الإيه؟ هو الإمام، ويبقى هو وخلاص. هذا آخر الزمان. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. طيب، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لقد كفر الذين قالوا العزير ابن الله، أه؟ وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود برضو العزير ابن الله، وقالت فلان الفار هو الله، وقال علان النار هي الله، وقال كل دي آلهة باطلة، وما من إله إلا الله. ما فيش. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ده ديننا، دي عقيدتنا احنا، اللي احنا ايه لابد ان نلقى الله عز وجل عليها. الرابع، العمل بشريعة من ارسل الينا منهم، وهو من؟ محمد. اذ لا يجوز ان نعمل بعد رسالة محمد وشريعته ان يعمل الانسان بشريعة اي نبي الا شريعة ايه؟ محمد. الدليل، ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ان الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. آيات كتير جدا عشان الوقت. وللإيمان بالرسل ثمرات، هنهينا بقى، أنا خلاص هون. الإيمان بالرسل له ثمرات. الأولى، العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، إذ كما أرسل إليهم الرسل أرسل إيه؟ كما أنزل إليهم الكتب أرسل إليهم رسل ليهدوهم إلى صراط الله المستقيم ويبين لهم كيف يعبدونه. يعني ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بس من اللي قال لنا العصر أربع ركعات والعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاثة؟ النبي. يبقى إيه؟ ربنا هدانا بهدي وسنة من؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية، شكره تعالى على هذه النعمة. الثالثة، محبة الرسل عليهم السلام جميعا وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تبارك وتعالى، ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى من تمام نعمة ربنا علينا إنه أنزل وأرسل الرسول شبهنا ولا لا؟ من خلقنا، من شكلنا ولا لا؟ بشر زينا، لأن احنا مش ملائكة عشان ينزل لنا ايه؟ ملك. ولو كانت الأرض عليها ملك لأرسل إليهم ايه؟ ملكا شبههم. وهكذا، إذ قائدوا المجموعة لابد أن يكون منها حتى تستقيم بينهم المفاهيم والتعاملات والأمور، وهكذا كلام. فإذا عقيدتنا نحن أن عيسى ابن الله، ولا عيسى نبي الله؟ نبي الله، وكلمته ألقاها إلى مريم فحملت فولدت ها نبيا لله كريم بلا أب وإيه وبأم. لأن المعلوم في عقيدتنا أن من تمام قدرة الله عز وجل أنه قادر على كل شيء. مش لازم أتجوز عشان تيجي ذرية وخلف ويطلع ذرية، ومش لازم يكون فيه سبب للوجود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن. فرب العالمين لما أراد أن يخلق الخلق خلقهم بأربع إيه أحوال، ما لهمش خامس، ولو في خامس يبقى هيجيب الخامس، لكن ما ينفعش إلا أربعة. الأول خلق من العدم اللي هو مين؟ آدم عليه السلام، تراب كن فكان آدم بلا ذكر ولا أنثى، صح؟ يبقى ربنا قادر على ده ولا مش قادر؟ يبقى لو ما فيش جواز وما فيش ذكر وأنثى يقدر يخلق مليار إنسان زي آدم؟ يقدر ولا ما يقدر ولا ما يقدرش؟ أيوة يقدر. يبقى هو هنا يخلق من العدم بكن دون الحاجة إلى الأسباب. وبعدين خلق حواء من ذكر بلا أنثى من غير حمل، خرجت من آدم، مظبوط ولا لا؟ خلق من ذكر بلا أنثى، وبعدين خلق من الأنثى بلا ذكر اللي هو مين؟ عيسى عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ها؟ وبعدين قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين. ها؟ ولنجعله آية للناس، يبقى ده آية إيه؟ التالتة، ورحمة منا في الرسالة، وكان أمرا مقضيا فحملته على طول. ها؟ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، حدش لمسها، فنفخنا فيه من روحنا، يبقى نفخة كن ولد فكان جواها، يبقى بلا ذكر ولا أنثى، ثم من ذكر بلا أنثى، وبعدين من أنثى بلا ذكر، وبعدين أنا وإنت بالذكر والأنثى وبقية الخلائق بالتزاوج. في عندك حل رابع خامس؟ ما عندناش. قالوا من اللي يقدر يعمل الأربعة مع بعض ده دليل القدرة المطلقة لله عز وجل، ما فيش واحدة ما قدرش عليها، عشان ما تقولش أصل إحنا لو ما اتجوزناش بقى خدنا حبوب منع الحمل ربنا ما عادش يقدر يجيب بشر، خلاص البشرية هتنقرض. لا، ده ما أنت إلا سبب. قال ربي تبارك وتعالى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، شفتوا دي ولا ما شفتهاش؟ أيوة يا رب بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، أيوة، وما ذلك على الله بعزيز، سورة إبراهيم، وما ذلك على الله بعزيز، يبقى يقدر يمسحنا كلنا ويجيب غيرنا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. يبقى قادر على كل شيء ولا لا؟ قادر على كل شيء، بيده الأمر كله، وبيده العطاء كله، وبيده المنع كله، ما شاءه الله كان، وما لم يشأ إيه لم يكن. أسأل الله أن نحيا على هذه العقيدة، وأن نلقاه على هذه العقيدة، وأن لا يؤخذنا إن نسينا وأخطأنا. كنت عامل يعني بتاعة شم النسيمة هيا، حبيت أن أنا أجيبها للشيخ عطية صقر، حد عنده شك في الشيخ عطية رحمه الله رحمة واسعة؟ ها، من الناس على شو ما حدش يقولك إيه أصله سلفي، أصله من المتشددين، أصله من هذه هي عقيدة الأزهر وعقيدة الإسلام وعقيدة المسلمين. فقضية شم النسيم يعني، بس هو الوقت إيه مش هيسعنا أن أنا أقرأ لك الأربع خمس أحوال بتاعتهم، لكن يعني مش هشرح بقى، هديك كم سطر كده عشان ناخد التبيان والفتوى الشرعية اللي خارجة من الأزهر، مش خارجة مننا، احنا ما نعرفش حاجة أجهل مما تتخيله، ما نعرفش ولا نتجرأ على فتوى ولا نستطيع نقول حلال وحرام، إنما أنا كان نفسي أشرح الكلام الموجود، كلام شيق جدا وبيخدم الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، لكن يعني عشان الوقت وأنا عندي معاد بعد العشاء مباشرة يحتفل، بيسألوا بقى السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر، يحتفل المصريون بيوم شم النسيم، فما هو أصل هذا الاحتفال وما رأي الدين فيه؟ الجواب، النسيم هو الريح الطيبة، وشمه يعني استنشاقه. ثم قال الشيخ عطية، وهل استنشاق الريح الطيبة له موسم معين؟ يعني الهوى ما ينفعش نشمه لفوقت معين؟ حتى يتخذه الناس عيدا يخرجون فيه إلى الحدائق والمزارع ويتمتعون بكذا وكذا وكذا وكذا، بل إن الأمر غير ذلك. كان الفراعنة لها أعياد كثيرة، منها أعياد الزراعة التي تتصل بمواسمها والتي ارتبط بها تقويم إلى حد كبير، كلام للشيخ عطية. فإن لسنتهم الشمسية التي حددوها ب12 شهر ثلاث فصول، كل شهر منها أربع كل فصل منها أربع أشهر، وهي فصل الفيضان وفصل البذور ثم فصل الحصاد. وبعدين وكذلك العيد سمي في العصر القبطي بشم النسيم، قالوا شم النسيم وعيد الربيع اللي هو انتقال البذر من كذا إلى كذا اللي احنا بنعيشه في هذه الأيام. يعني اختصارا، وكان من عادتهم في شم النسيم الاستيقاظ مبكرين، اللي هم المصريين القدماء فراعنة، والذهاب إلى النيل للشرب منه وحمل ماءه لغسل الأراضي أو لغسل أراضي بيوتهم التي يزينون جدرانها بالزهور، يجيبوا زهور ويرسموا على البيوت كده، وبعدين يجيبهم يروحوا الصبح بدري الفجرية يملوا مية يشربوا من نهر النيل، وبعدين ياخدوا مية يغسلوا البيوت ويغسلوا الأرض ويغسلوا الجدران تبركا بمياه بمياه النيل. وكانوا يذهبون إلى الحدائق للنزهة ويأكلون الخضروات مثل الملوخية والملانة والخص، دي زروع من أيام الفراعنة، الملانة بتعمل زي البسلة كده، والخص وإيه والملوخية، ويتناولون الأسماك المملحة التي كانت تصاد من بحر يوسف، ها هو البحر بتاعنا اللي هو المتوسط، ها وتملح في مدينة كانوس وهي مدينة أبو قير الوقت، مدينة أبو قير عارفها اللي في اسكندرية، ها اسمها كان زمان اسمها في العقد الفراعنة ايه كانوس، كانت دي مشهورة بالتمليح، أجدع ناس كانوا يملحوا فسيخ، فكانوا يعملوا من الفسيخ كما يقول المؤرخ فلان الفلاني، وكانوا يشمون البصل ويعلقونه في منازلهم وفي رقابهم كالعقد في هذا اليوم. فما السبيل وما السبب في ذلك؟ كلام للشيخ مين؟ ها قال أكد الباحثون أن أحد أبناء الفراعنة مرض وحارت فيه الكهنة، واحد من أبناء الفراعنة كان مريض وحارت الكهنة فيه مش عارفين يعملوا له إيه، المهم حاروا في علاجه. وذات يوم دخل على فرعون كاهن نوبي معه بصلة، واحد من النوبة كاهن من النوبة من بلاد تحت يعني معه بصلة، فأخذ البصلة وراح شقيها قطعها، ثم قال الفرعون، قال له يا فرعون يعني ايه حطها جنب مناخيره، اي واحد مغمى عليه وشم بصلة بيعمل ايه؟ طيب فقال فشق البصلة وأمر بوضعها قرب أنف المريض بعد تقديم القرابين لإله الموت سكر. إله الموت عند الفراعنة كان اسمه سكر أو سكر أو سكر، على ما أنت عايز بقى، يا سين كفراء، يقدموا القرابين يذبحوا له وقدموا القرابين الموت شوية لإله الموت شوية قرابين عشان ما إيه ما ياخدوش، وبعدين شمموا المريض البصلة فالمريض انتفض بعد شوية، فإيه فشفي المريض، وكان ذلك في بداية الربيع، ففرح الأهالي بذلك وطافوا بالبلد والبصل حول أعناقهم كالعنقود حول معبد الإله سكر، شكرا للإله بتاع الموت إنه ما قبضش ابن فرعون، ها واحتفاء بهذا الإله إن عرفهم إن البصل مضاد للموت. فبدأوا يعلقوا البصل ويعملوا إيه ويأكلوا من البصل. طيب وبمرور الزمن جدت أسطورة أخرى تقول إن امرأة خرجت من النيل، امرأة تخرج من النيل في ليلة شم النسيم يدعونها نداها، عارفين نداها بتاعت زمان كانوا أهلنا بيقولون كده الجارية، ها ها الجارية أو نداها، تأخذ الأطفال من البيوت وتغرقهم، وقالوا إنها لا تستطيع أن تدخل بيتا يعلق فيه بصلة. البيت مش إحنا عندنا الناس بيجيبوا البصل بقى يعلقوا البصل والتوم كده، دي حاجات بقى عادات عادات قديمة يعني، يعني مش عندنا عبادة بس عادات. قال لك إن النداهة دي بتخرج من البحر اللي تشم النسيم، يعني النهاردة كله روح يجيب بصل ويعلق بصل الليلة عشان النداهة دي، ها فتيجي الليلة النهاردة يوم الحد النهاردة تجري على البيوت تخطف العيال الصغيرة تعرقها تغرقها، إلا البيت اللي معلق إيه بصل ما تستفجرش النداهة إنها تروح عليه. ثم حدث في التاريخ المصري حادثان، أولهما يتصل باليهود والتاني بالأقباط اللي هم بتوعه. أما اليهود فكانوا قبل خروجهم من مصر يحتفلون بعيد الربيع زي المصريين، اليهود لما جم عاشهم في مصر هنا شافوا من المصريين بيحتفلوا بالحاجة بتاعت القدماء المصريين، قلنا ماشي دي شغل كايه؟ كشغل الأقباط. فلما خرجوا منها أهملوا الاحتفال به كما أهملوا كثيرا من عادات المصرية، لأنهم بيقولوا إن إحنا كنا مزلولين في مصر فسابوه. يبقى اليهود مرضوش يحتفلوا إيه؟ ما عادوش بيتممهم هذا الاحتفال. وعند البابليين والأشوريين، هخلص أهو، عيد ذبح الخروف، وعند اليهود عيد الفصح، وعند الرومان عيد القمر، وعند الجرمان عيد إستر يعني إله الربيع، ماشي. وأخذ احتفال اليهود معنى ديني، هو شكر الإله على نجاتهم من فرعون وقومه، وأطلقوا عليه اسم عيد بساح اللي هو بكرة. شوف له كم عيد هم بيحتفلوا به بقى ازاي، ماشي مالناش دعوه. يبقى عند اليهود سموه عيد ايه؟ عيد بساح. وعند التانيين سموه كل واحد بيسميه اسم. ثم لما جاء النبي ودخل المدينة قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا ده يوم عاشوراء واحنا بنصومه. ليه؟ قال ده يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. الله، طب ده يبقى يوم عاشوراء. ايه اللي جاب يوم عاشوراء اليوم ايه؟ اليوم شم النسيم. قال ما هو انت لو اخذت على التقويم الشامل العادي بدوران الشهور، هو كان الاصل بتاعه ايه؟ يجمع يوم عاشوراء. انما لما دارت الايام تمسك اليهود بيومهم كرها في المصريين، خلوه يوم عاشوراء، وتمسك الاقباط بتوع مصر باساسهم اللي هو العيد بتاع الفراعنه، فاختلفت الايه؟ ما احنا كنا بنجيب رمضان في الصيف، وكان بعد 3 4 5 سنين يجي في الشتاء، مظبوط ولا مش مظبوط؟ رمضان يجي في شهر 9 وبعد 15 سنه يجي في شهر 1 وهكذا، فالايام بتايه؟ بتدور. انما اليهود تمسكوا بكرههم للمصريين، والنصارى والاقباط بتوع مصر تمسكوا به عملا بايه؟ ها؟ باجدادهم اللي هم الفراعنه. ولما ظهرت المسيحيه في الشام احتفل المسيح وقومه بعيد الفصح كما كان يحتفل اليهود. ثم تآمر اليهود على صلب المسيح، الكلام ده كما يدعون يعني، وكان ذلك يوم جمعة 7 من إبريل، يعني 7/4 سنة 30 ميلادية، الذي يعقب عيد الفصح مباشرة. فاعتقد المسيحيون أنه صلب في هذا اليوم، وأنه قام من بين الأموات بعد الصلب في يوم الأحد التالي. النهاردة كام؟ 14، مش كده؟ النهارده 14، يوم 7 اللي فات اللي هو يوم الحد اللي فات كان ايه؟ صلبوه الاسبوع اللي فات بقى، وفضل ميت وهيقوم النهارده. النهارده عيد القيامه الايه؟ المجيد اللي وافق ثاني يوم، وهكذا. ده احنا بنتكلم على كلامهم هم. ثم يوم الاحد الذي يقعد فيه، وسارت كل طائفه على رايها، وظل الحال على ذلك حتى راى قسطنطين الاكبر الخلاف في نيقيه يعني سنة 325 ميلادية، وقرر توحيد العيد، وقال لهم لا، احنا نوحد ايه ما بين اليهود وما بين النصارى وما بين كذا، ونعملوا عيد ايه؟ الربيع او عيد شم النسيم او عيد كذا. هذا ما كان اليهود عند اليهود، وتأثر المسيحيين به في عيد الفصح. اما الاقباط اللي هم اللي يهمونا بقى، اللي هم مين؟ انا قبطي وانتم اقباط. الاقباط يعني المصريين، كلمة قبط يعني ايه؟ من يسكن مصر، اهل مصر كلهم اقباط. أما الأقباط وهم المصريون الذين اعتنقوا المسيحية، فكانوا قبل مسيحيتهم يحتفلون بعيد إيه؟ شم النسيم كالعادة، بيحتفلوا به كالعادة القديمة. أما بعد اعتناقهم للدين الجديد اللي هو المسيحية، فقد وجدوا أن للاحتفال بعيد شم النسيم مظاهر وثنية لا يقرها الدين المسيحي. طيب هيعملهم إيه؟ وهم لا يستطيعون التخلص من التقاليد القديمة اللي بتاعت الفراعنة، فحاولوا تعديلها أو صبغها بصبغة تتفق مع الدين الجديد، فاعتبروا هذا اليوم يوما مباركا بدأت فيه الخليقة، وبشر فيه جبريل، وبشر فيه جبريل مريم العذراء بحملها للمسيح، وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة ويحشر الخلق فيه. ويذكرنا هذا الحديث برواه مسلم، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم إيه؟ يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه تقوم إيه؟ في الساعة، وفيه دخل الجنة وفيه يخرج من الحديث الطويل. فاحتفل الأقباط بشم النسيم قوميا باعتباره عيد الربيع، ودينيا باعتباره عيد البشارة. يمشي معنا احنا كمسلمين عيد من العيدين؟ لا. طب يمشي عيد من الأربعة اللي فاتهم؟ ما يمشيش. يبقى احنا ايه؟ الأربع أعياد أو الست أعياد اللي احنا قلناهم دول ما يمشوش معانا، ما ينفعش احنا نوقن فيهم ولا نؤمن بهم. التالي العيد ويسمى كنسيا اثنين الفصح، اللي هو ايه؟ بكرة. اسمه كنسيا اثنين الفصح. من هذا نرى الكلام بقى الفتوهية الشيخ عطية بيقول من هذا نرى أن شم النسيم بعد أن كان عيدا فرعونيا قوميا يتصل بالزراعة جاءته مسحة دينية وصار مرتبطا بالصوم الكبير وبعيد الفصح أو بالقيامة حيث حدد له وقت معين قائم على اعتبار التقويم الشمس والتقويم القمري. طيب مرتبط بكذا وكذا وكذا، وكان هذا سببا في اختلاف موعده من عام إلى آخر، اللي هو الاختلاف اللي بين اليهود وبين النصارى. طيب وهذا وهو مرتبط بالأعياد القمرية وهكذا، لذلك لا يجب على مسلم أو مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن للمسلمين إلا عيدان كما حددهما لنا الشرع والدين وأمر بذلك سيد المرسلين، ألا إن الله قد أبدلكما بيومين خير من إيه؟ من الأيام دي كلها، هم إيه؟ الأضحى والفطر، وحرصوا فيها على تلوين البيض بالأحمر. طب ليه البيض بيتلون أحمر عند النصارى؟ قال لأنه يرمز إلى يوم أصيب المسيح بالدم، فالأحمر كناية على دم المسيح. وقد تفنن الناس في البيض وفي تلوينه وكذا وكذا وكذا، يعني بدأوا بقى جايب لك شوية إيه حاجات كلام عن الناس اللي هي لون البيض ومن كان أشهر من اخترع البيض والكلام ده، إنما هم بيخدم بيض المسيح إيه بالدم. وأكل الفسيخ والملوحة بيقول الشيخ عطية وذلك ناشئ من تحريمهما عليهما في الصوم الذي يمسكون فيه عن كل روح أو منبثق منها. هم بيحرموا عن نفسهم إيه كل الأرواح، أكل الأرواح 40 يوم، هيفطروا النهاردة، الفطار كان يوم الأسبوع اللي فات، هيفطروا بقى طول الأسبوع ده على إيه؟ على الفسيخ أو على اللحم أو السمك المحنط اللي هم بيستخرجوه من جنينة كذا كذا كصيام أو كإفطار. طيب قال بقى الشيخ آخر الكلام، قال وبعد هذا فهو عيد شم النسيم الذي كان قوميا ثم صار دينيا، فما حكم احتفال المسلمين به؟ لا شك أن التمتع بمباهج الحياة وشم الهواء وتفسيح الأولاد وتنزيههم والاعتبار بما خلقه الله من جميل الكون، إن احنا نفرح هنا ونتفسح ونروح الجنين وكذا، لا حرج فيه، بشرط ألا يرتبط بعقيدة تخالف عقيدة أهل الإسلام. يبقى أنا هنا مفتوح لكل شيء، أعمل كل حاجة في أي وقت، إنما لما أجي أشارك في هذا الأمر، قال الشيخ عطية قال ولا ينبعث ولا يجوز أن نشارك في أمر ينبعث من عقيدة فاسدة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، بس إمتى؟ زي ما النبي حرم علينا زيارة القبور يوم العيد بتاع الأضحى ويوم العيد بتاع الفطر، وساب لك 364 يوم زور المقابر في أي يوم نفسك فيه، إنما اليومين دول بلاش، يفضل طول السنة لا يروح لأمه ولا لأبوه ولا يقرب ناحية المقابر، ويجي يوم الجمعة يوم العيد عايز يروح المقابر يزور أبوه وأمه. يا عم النبي الحرام مش راح للنهار، يا عم النبي الحرام هي بدعة، يا عم النبي الحرام النهاردة وبكرة بلاش العيد ده، بلاش يوم العيد وروح بكرة بعده. حكيم انتم متشددين، يا عم انت بقالك 364 يوم ما روحتش، انت يعني بتهيأ لك كده، مين اللي بيخليه يعمل كده؟ الشيطان، الشيطان بيضحك عليه، بيخليه يعاند السنة ويعاند الدين. ما امروش بال360 يوم، وامروا بايه؟ باخر يوم يقولوا هو النهاردة، انت لو ما روحش لبكرة النهاردة يروح النار، ده انت لو ما زرتش المقابر النهاردة تبقى ظالم. بس هي الأمر مش كده، الأمر لأن الشيطان يحب يخالف النبي ويحب يوقعك في الغلط ويحب يوقعك في حرام وهكذا. فأنت أكل الفسيخ، كل فسيخ، كل بيض، كل ما شئت، انزل اتفسح، اعمل اللي نفسك فيه 365 يوم، بس بلاش يوم شم النسيم، بلاش النهار، بلاش اليوم ده، بعد بكرة روح وانا فاضي. طب يا طب روح يوم الجمعة يا عم الله يهديك. طب هتعمل اشمعنى النهارده؟ الشيطان بيضحك عليك، الشيطان بيضحك عليك، عشان ايه؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم به بالفحشاء، بيزين لك، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا ايه؟ الا غرورا. بلاش، بالله عليك يوم ميلاد النبي محمد قفلت الورشه بتاعتك وخدت اجازه؟ بالله عليك يوم ميلاد الرسول احتفلت كده ولا بيعد عليك ما تاخدش بالك منه؟ أي الطريقين أحب وأي الاحتفالين أحب وأي الطريقين تتبع؟ الشيخ عطية بقى هنا قال إيه؟ قال لا يجوز. إذن ننصح بعدم المشاركة في الاحتفال به مع مراعاة أن المجاملة على حساب الدين والخلق والكرامة ممنوعة، لا يقرها دين ولا عقل سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، تقول للعيال بقى أو أصحابي أو جيراني أو ناس يقولوا إيه، النبي بيقول إيه، من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله أو وكله، لكن هي وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وأي منكر أعظم من مشاركتهم في أعيادهم ومواسمهم يصنع كما يصنعون من كذا وكذا وكذا، وصنع البيض والخروج إلى الشواطئ والأنهار وكذا. ثم قال: كيف يسوغ لمسلم إظهار شعائرهم من صباغ البيض والمشاركة بما هم أحلوه لأنفسهم، إذ أنه لا فرق بيني وبينهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل رضاه أحب إلينا من كل شيء، وأن يميتنا على الإيمان الكامل والسنة المطهرة، وأن يقبضنا ما كان الموت خير لنا وأفضل لنا، وأن يحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا وأفضل لنا، وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، وأن يرفع عن بلادنا البلاء الذي هي فيه والغلاء والضنك والأمراض، وأن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم، وأن يكتب لنا في هذه الأيام حاكما عادلا طيبا مباركا يحكم بأمر الله وكتابه وسنة نبيه ويتقي الله عز وجل فينا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، وول علينا من يصلح ويصلح به ويصلح به أمرنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.